نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. فبعد من ربط حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: سمحهم شرعين في كل سبب وفي شروط المانع. تقدم أن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي فيه خمسة أقسام، والتي هي التي ذكرها المؤلف. إيش قال؟ وحكم في الشرع خطاب ربنا مستضيف المكلف إلى آخره. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وتقدمها التعريف حتنا فيه. ثم إن هذا الخطاب الشرعي الخطاب الذي هو يعني يتعلق بفعل المكلف تعلقا تنفيذيا أو صلوحيا. التعلق التنفيذي هو الذي يكون الآن يعني في هذه الحالة الحاضرة يتعلق بفعل المكلف. أقيم الصلاة، يخاطب الله تعالى المكلف حين دخول الوقت بقوله أقيم الصلاة تنفيذي. وهذا الخطاب كان قديما، وإن كان هم الأشاعرة عن التعريف للخطاب لأنه هو إلى آخره كلام الله النفسي الأزلي على ما فيه، لكن كوننا نقول بأن الخطاب الصلوحي أيكم سهم الله والخطاب الذي تعلق بفعل المكلف في الأزل يعني قبل أن يخلق هذا المكلف، يعني الأوامر الإلهية تتعلق بأفعال المكلفين تعلقا صلوحيا أو تنفيذيا. صلوحيا بحيث هذا الخطاب يتعلق بذلك المكلف من حيث الصلاحية، يعني أنه لو كان موجود كان ذلك ساعي يتعلق به المكلف فعل المكلف، لكن حين موجد الآن أصبح تعلق ذي الخطاب تعلق تنجيزي. أي إيش معنى تنجيزي؟ يعني تنفيذ، يعني أن يعني التعلق يتعلق بفعل المكلف الآن في الحالة الحاضرة، بخلاف في الأزل يتعلق تعلق صالح بحيث لو كان موجودا كان يصلح أن يتعلق بهذا الخطاب. أرنا هو هذا الحكم كما قلنا ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. تكليفي كما قلنا في خمسة أقسام، هو التعريف ديالهم يعني التعريف ديال هذا هو أن يتعلق بفعل المكلف طلبا أو تركا أو وضعا، أو إذنا أو وضعا. هذا طلبا هو يعني يدخل فيه فرض فريضة والترك، يطلب منك الشريعة أن تفعل أو لا تفعل. افعل يعني هو ذا الأوامر الشرعية هذه، إما أحكام شرعية إما افعل أو لا تفعل. افعل يدخل فيه طلب المكلف طلبا جازما أو طلبا غير جازم. فإذا طلب منك الشارع طلبا جازما أن تفعل هذا الشيء فهذا كتسمى واجب أو فرض، خلاف الإعلانية بحينفة تكون الفرض هو غير الواجب. الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. لكن هذا ما كانش من جمهور العلماء على أن الفرض والواجب مترادفا، يعني هو الذي طلب منك الشارع أن تفعله على جهة الجزم والحتم، هذا كتسمى إيش؟ الفرض. ثم أما طلب الترك فهو ما يطلب منك الشارع أن تترك ذلك الشيء إما على جهة الجزم وهو الحرام، يعني الله تعالى يقول لك لا تفعل هذا الشيء، لا تزني مثلا، لا تخرب الزنا، لا تشرب الخمر إلى آخره، هذا على جهة الجزم، هذا كتسمى حرام، يجوز لك يعني ما في تركه ثواب يقال. تقدمنا أن القضية دي الحرام إذا تركه الإنسان يكون يعني قد خرج من عهدته، يش تكليف، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، سالم من الإثم، لكن هل له ثواب؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الإنسان ترك هذا الشيء ابتغاء مرضاة الله، ترك هذا المحرم ابتغاء مرضاة الله، فهذا له الثواب. أما إذا تركه إما الطبيب قال له يعني الخمر، قال له إذا الشرطة غادي تدير لك وتفعلك إلى آخره، خاف على صحته لم يخاف الله تعالى، فهذا ليس مأجورا، لا يؤجر إلا إذا ترى إلا إذا ترك ذلك الشيء يعني ابتغاء مرضاة الله وخوفا من غضب الله، كما قال أحد الأصوليين: ولا يثاب تارك العصيان بل قصد ملك الديان، يعني أن الذي يترك المعصية لا يثاب على تركها إلا إذا كان يقول كثير الحاجة، ولكن ما تخطرش بأنه تركها ابتغاء مرضاة الله، ما جدش بباله تركها بصرف، إما ما كيعتاد شيء يشرب الخمر أو ما كيزني شيء أو كذا، ولكن الذي يكون له داعية الزنا وتكون له داعية الخمر ولكنه يتجنبها خوف من الله تعالى، هذا الذي يساب، هذا الذي يساب والذي قتل الشاهد. إذن هذا هو هذا القضية المحرم. أما المكروه هو الذي يطلب منك تركه طلبا غير جنس، بحيث يساب تاركه ولا يعاقب فاعل، هذا المكروه كره. وجاب شيخ قضية الكراهة المذهبية، الكراهة الإرشادية المذهبية، كلام ديال يعني قال واحد كتاب اسمه ديال أحد السنة غطاء، كيقول لك يودي الكراهة الإرشادية كيكون يعني إذا قال لك مكروه معناه أنه يعني كراهة إرشادية، ماشي كراهة التحريم، لا الكراهة القديمة، ماذا كراهة قديما، ما جبش هذه المسألة هذه قديما. الكراهة عند القدامى إذا عند مالك الشافعي إذا أريد فإن إذا أطلق فإنه يراد بها كراهة التحريم غالبا. أكره هذا الشيء لا أقول به، هو قال اكتجنب من أن يقول أن هذا حرام خوف من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم، هذا كلمة يخاف الله تعالى، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حرام هذا حرام، لذلك تقول لك أكره هذا الشيء، هو عنده بحق حرام. فهمنا؟ تخرج إذا كان من هدي وكرهه الشرعية. تمشي له كل ما يمجدين بإذن الله تعالى يكون عارف بفرق بين كراهات المذهبية. المذهب دين من هذه أصلا. كراهة المذهبية هي أهل المذهب عندهم شيء مكره. أهل المذهب. ما كل شيء حدث ما إرشادية. أنا لا أعرف شيئا يعني صراحة إلا الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كان أمس نقول هذه كراهة إرشادية. ما حد ما كيشوف القضية دي القبض مكروه، ها المصيبة القبض مكروه، ها المفلسين هذه ما كيش منها الكره الإرشادية. زيد دقيقة إن شاء الله. نعم. الصيام بالكره. الصيام؟ الصيام غير مو سبب الأمر ومو سبب الوجوب. أيوة. المباح. المباح هذا. الصيام غير وقت كم تمشي الأمر. في الأمر إيه؟ كان الصيام غير الأمر. لا حسب السياق، حسب السياق. بس الحكم مشكلة في المجال شيء أيضا في الأمر. أيوة. السياق. السياق. قولات عليه كل مطيبات. ما أقول إيه. نفسي ممكن أمر الإباحة. إباحة. نبدأ السياق أكل الشراب من مباح. لا. أما تقول أصل الأمر أنه نعم. أصل الأمر إذا يكون لك سياق يبين سياق هو يعني مبين لكثير من الأمر. الناس يقصون مدفع طبعا أفضل أكل مباح. إذا لم يكن حرام أو إذا لم يكن ذاك الشيء، لا هذا يصبح يعني كتخصوا صيغ أخرى للدلالة على أن الأشياء المحرمة لا يجوز فعلها. نقول كل واشرب كل مثلا الخنزير ما يدخلش هنا. ألف أيوة فعلت كل واشرب بكل واشرب كيف قال الحديث؟ قال كل أشرب من غير سلف ولا مخيلة. إيه؟ كل أشرب من أتبع الأمر. ها؟ الأكل. مجرد أكل. يعني الشارع أباح لنا أن نأكل ونشرب. أما إذا كان صبح الأكل لإنقاذ نفس. صح واجب. هل نقول إذا مثلاً عمل إضراب على الطعام؟ كان عن الطعام ها؟ شو نقول؟ الصيغة بالنسبة إليه واجب قوم لتكون شرب لإنقاذ النفس شو لا؟ كذلك أيضا إذا كان مثلا عنده شي حاجة شرقته شي حاجة هنا في الغور يجب أن يشرب شيئا لإنقاذ النفس مثل حاجة فالسياق له دوره في تبين الأشياء نعم هذه الكراهة معناها لأنه الشارع يعني يكره لنا أو يحرم فإن ذلك كان سيئة أي مبغوضا شو لا هذا اللي كان أنتم زين نعم هي طبعا تحريم قلت لك أن القدماء كانوا إذا قالوا أكرهوا الشيء يريدون به الكراهة التحريم خوفا اضطرارا من قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم من تكون الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا هو اللي كان زيد هنا مش يكون ما هو السبب يعني بعدما تكلمنا على الخطاب الحكم الشرعي هنا مش هي تقسيم الخطاب الوضعي الله سبحانه وتعالى اجعل لهذه لبعض الأحكام الوضعي اجعل له سبب وشرط ومانع وقد يكون هذا القسم أعم من الحكم التكليفي فهم؟ الشارع قال لنا إنني مثلا جعلت أمرا بالدلالة على حكم سبب أو شرط أو منع دللت في هذا الوجود يعني هذا الوجود فيه واحد العلامة للدلالة على أنه قد دخل وقت وجوب الصلاة مثلا الزوال زالت الشمس وانكبت السماء هذا إذن هذا أصبح علامة على تعلق حكم بمكلف إذا زالت الشمس وانكبت السماء جاء الشارع فخطب المكلفين أي العقلاء والبالغين بأن يصلوا صلاة الظهر أربعا وكذلك يعني العصر وكذلك المغرب وهكذا يعني أن هذه كتسمى علامات دالة أو أمارات دالة على تعلق حكم بمكلف مثلا طلوع غروب الشمس في مسألة الصيام مسألة الصلاة كذلك طلوع الفجر بالنسبة لصلاة الصبح هذه علامات دلالة على تعلق الحكم بمكلف كتسمى هذا الحكم الوضعي الوضع يعني علامة وضعها الشارع بالدلالة على حكم شو هلو زيد نعم ما هو السبب الصيب له معنى لغوي معنى شرعي. معنى لغوي شنو هو؟ ما يوصل إلى غيره. أما المعنى الشرعي وما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده لذاته. لذاته ولا كان لذاته يعني أنا غادي نشوفها تعرف سقط لذاته ما يلزم من عنده لأن السبب يؤثر بطرفين بطرفي العدم والوجود. دخول وقت الصلاة سبب في وجوب الصلاة. دخول وقت الصلاة الزوال مثلا سبب في وجوب الصلاة. فإذا دخل هذا فإذا وجد هذا السبب وجب الصلاة. وإذا لم يعني إذا عدم السبب يعني المسلم. لكن مش لازم كلما يعني السبب ولا بد أن يكون يعني أن من يجب أن يوجد السبب كي يوجد السبب. جاء السبب يجب عليك أن تصلي يجب عليك أن تصلي تعلق بك الحكم هو وجوب الصلاة. معنى لذاته بمعنى أنه أن هذا السبب الذي هو وقت الزوال هو كي يتعلق به الحكم لذاته لا لشيء آخر خارج عن ذاته. حكم شو الفعل كذا. كلما وجد السبب وجد المسبب. كلما وجد وقت الزوال وجد الحكم شنو هو وجوب الصلاة. شو هذا لذاته قد يوجد السبب ويتخلف الحكم. لماذا جاء السبب لكن وجد هناك مانع تأثر السبب. مرأة حائض كان الإنسان مثلا وقع به إغماء أو جنون مثلا هنا الحكم تخلف. علاش؟ لأن إذن الحكم يعني هو السبب لما أثر بذاته لا لشيء آخر بحيث إذا نظرنا إلى الموانع الأخرى نجد أنه أش يقول هما من كل شيء يقول لك هذا الحكم يجب إذا توفرت الشروط انتفت الموانع. توفرت الشروط انتفت الموانع. لما المنع هو الذي أثر في السبب هو الذي منع السبب من التأثر في أي نعم هذا هو على قولك بذاته سبب. أرنا سيدي قضية السبب هذا فيما يخص السبب يك أما نشوفه أيضا الشرط نعم السبب تقرأ أربعة أشياء الفقهاء نعم الشرط مراد يقبل قالك ما يكون سبب مباشر وما يكون غير مباشر وهذا مسافر شي حاجة. مثلا تجيب لك الحفر ديال المتردي الذي وقع في الحفر الذي وقع في الحفرة ها هذا مش يكون مباشر سبب مباشر. ولكن من الذي هذاك الذي حفره هو الذي كان سببا في التردي هذا سبب هذا غير مباشر. انتم قلنا شنو نعم العلة قد تكون العلة مع السبب مترادفين ها مثلا حاليش جاب مثال حاليش قد يعني العلة أن مش يتكلم عليها في الأصولين يتكلم عليها في قضية عند القياس قياس إن خلفت العلة تخلف شرطها العلة نعم العلة التي تخلف الشرطة كان شرط الزكاة سبيل الحول. دابا العلة شنو العلة في وجوب الزكاة شنو هذا؟ لا مش بلغ النصر تخلف الشرط هذا حليش؟ كان شرط الزكاة بدون حول. دابا هذا النصاب الزكاة موجود ولكن ما هي العلة في عدم وجوب الزكاة وأنه الحول ما كانش. فهمتوا؟ هذه تسمى العلة التي تخلف شرطها. فهمت؟ زيد الشرط. أما الشرط فهو ما يلزم من ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني أن الشرط حصل الشرط وتوفر الشرط ولكنه ما لزمش من الوجود للوجود المشروط هو الحكم. مثلا هل ايش الطهارة تطهر الإنسان ايش ولكنه لم يصلي تطهر الإنسان ولكنه لم يعني لم يدخل وقت الصلاة. إذن هذا الشرط موجود ولكن المشروط ما كانش. لكن ليس السبب كلما كان السبب كيكون موجود كيكون مسبب موجود. الشرط كيكون يعني إنسان تطهر لأجل الصلاة ولكن الوقت لم يدخل الوقت يدخل الوقت. هذا يسمى إيش شيء الشرط. الشرط ما يلزمه من من من عدمه العدم ولكن إذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك أن تكون هناك طهارة لا تصح الصلاة. يعني ما يعني لم يرأى في ذلك أنه إذا لم تكن هناك طهارة لا تصح الصلاة وقد تكون الطهارة ولا تجوز الصلاة. هذا معنى شكرا يزيد نعم يؤثر بطرف العدم يؤثر بطرف العدم فقط أما بطرف وجود فإنه لا يؤثر. الشرط ينقسم إلى قسمين شرط صحة وشرط وجود. شرط الصحة ما يكون معتدا به في العبادة وغيرها. طيب الشارع أنت صليت ولكنك حينما تذكرت وجدت أنك صليت بدون طهارة صلاتك صحيحة لا يعتد بها لاغي. ذلك العقد الشرعي عقد نسبة النكاح يعني أنا بدون ولي أصبح إذن العقد لاغي. فهذا لأن الشرط هو شرط الصحة. أما شرط الصحة هو الذي يعتد بعبادته أو بعقده. البيع كذلك البيع إذا كان في غرر لا يعتد به مثلا هذا كتسمى شرط. فعدم غرري شرط في صحة عقد البيع مثلا. أن هناك شرط آخر شرط وجوب. شرط وجوب هو الذي يحصل بسببه الوجوب تكلف. شرط وجوب ما به يكون مكلفا كالعقل يستبينه مع البلوغ وبلوغ الدعوة. ده مثلا الإنسان مشى أدى الحج وبقي صيام هو الثواب كاين ولكن يعني يعتد به اسمها حجة الإسلام ما يعتدش به لأن الذي يعتد به هو الحج الذي يكون وقت البلوغ. ما دام أنه ما بلغش بقي صبي فلا يعتد يعني من شروط التكليف هو يعني البلوغ زل مع البلوغ يبلغ الدعوة. معنى بلوغ الدعوة أن يعني ينبغي لهؤلاء المكلفين أن تبلغهم الدعوة بأن الحج واجب. إذا ما كانش ما بلغتش الدعوة إيش واش بلغ. إذا أن الشارع لم يبلغهم ناس كانوا حديث عهد بالإسلام ولم تبلغهم دعوة مثلا فرض الصلاة أو فرض كتم ما مكلفينش ما دام أنه لم تبلغهم الدعوة مع البلوغ وبلوغ الدعوة شنو هذه تسمى شرط وجوب. شرط وجوب ما به يكون مكلف أي ما هو الشيء الذي يكون أو الشرط الذي يكون به بسببه المكلف إيش مكلفا. كيف تقول أن شرط صحة ما يجب على المكلف تحصيله وشرط وجوب لا يجب تحصيله؟ نعم شرط الصحة ما يجب على المكلف تحصيله شرط وجوب لا يجب تحصيله. إيه هناك شرط صحة والذي يجب عليك أن تحصل مثلا الوضوء يجب عليك أن تتوضأ لكن البلوغ واش أنت مكلف باش تنوض باش تبلغ. شرط الصحة هو الذي يجب عليك أن تسعى أن تسعى في تحصيله أما دخول الوقت كذلك أي شرط الصحة لأنه ليس في ليس من في وسعك أن تقوم. كذلك انقطاع دم الحيضان والنفاس هذه شروط وجوب هي التي مقدور الإنسان أن يحصلها. تمام ولا؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شرط وجوب الصحة. شرط وجوب الصحة. كيف تذكر القتل الشرط؟ شرط الأذى. شرط الأذى. شرط الأذى هذا. أنا غادي نسمع. شرط الأذى كتير. لكن قتل الشرط. كيف شرط وجوب الصحة؟ شرط وجوب الصحة. يمكن يكون شرط وجوب الصحة. يمكن يمكن. أيش؟ يعني أنك إذا أنت مثلا صليت ولم لأن شرط وجوب هو ما يصير المكلف به واجبا كالبلوغ والعقل هذه، فأنت لست مكلفا بتحصيل هذه الأشياء، لكن شرط الصحة هو الذي يجب عليك أن تسعى لتحصيله، لأنك إذا أنت فعلت هذا الشرط فإن عبادتك أو عقدك يكونان صحيحين. إذا أنت صليت بدون وضوء سواء ذاكرا أو ناسيا فإن الصلاة غير صحيحة، فالشرط وجوب فلا بد أن تسعى لتحصيله. ياك هذا هو. أما شرط وجوب وشرط صحة مثلا كون إنسان يعني متى يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا دخل وقتك فقش لا توضأ إنسان ما توضأ إذا ما توضأ إنسان هذا شرط وجوب وشرط صحة. إذا دخل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا أردتم قيام من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن فالوضوء شرط صحة في الصلاة وشرط وجوب بحيث إذا لم توضأ فإن صلاته غير صحيحة ولا تجب عليه الصلاة بدون وضوء. دخل الوقت طبعا تقول هو ما دخلش الوقت ما مش وجب عليك شو توضأ. هذا هو اللي كان فهمنا. شرط الأداء هو وقت باش تؤدي الصلاة هذاك يعني لا بد لك من فسحة لكي تؤدي الصلاة، ما تكونش في غفلة ما تكونش في نوم. فهمت لا تكون في غفلة ولا في نوم. أما إذا كان الإنسان نائم مش وجب عليه غير مخاطر. إذن فالوقت الذي يسع الصلاة يجب عليه أن يكون في يعني غير غافل غير نائم إلى آخره. في وجود نوم وصل خير نوم مخاطر لكن وجود مانع شنو؟ شغل ولا في غفلة مجنون لأنه مخاطر كمية. إيه مخاطر. نعم لكن وجد مانع شنو مانع وهو انه ما يعني فقد عقله. نعم فين كنا مانع هذا المانع. نعم شطوش حمزه يعني انا انسان كافر اذا مثلا في الصلاه انسان ويجب عليه أن يسلم لكي تصح صلاته ويجب عليه أن يسلم. شو هذا الإسلام؟ أما إذا كان غير مسلم لا نخاطبه. هناك من يقول بأن الكفار مخاطبون من فوق الشريعة، هناك من يقول هذا، ولكن هذه مش ولا بد، لأن تستدل بقوله تعالى ما أسلفكم في سقر قالوا إنكم من المصلين. أولا هذا خطاب الكفار، أما قولوش ما كنا شيء كان واحد الله تعالى لا لم نكن من المصلين. تستدل الآية على أن الكفار مخاطبون من فوع الشريعة، هو كي يدخل بقوله تعالى لم نكن من المصلين مع أنهم ما آمنوا حتى يصلوا. هذا هو الأخذ حجتهم زين. المانع وما يلزم من وجوده العدم يتبع عدم الحكم ويلزم ما لا يلزم زيد شد تعرف ما يلزم من عدم من وجود عدم الحكم عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم لما مثلا المرأة خطبت وهي بالغة حاضت خطبت الصلاة دخل وقت الصلاة فهي دخل في خطاب التكليف من آمنوا قوموا آمنوا أقيموا الصلاة لكنه نزل بها دم الحج تعلق بها الحكم التكليف ولكن جاء المانع فمنعها من تنفيذ ذلك الحكم فهمتوا منعها هذه تسمى ايش المانع وقد يكون قد يأتي المانع ولكن لو لا يؤثر فهمت ولكنه لا يؤثر قد يتعلق قد ينزل بهذا المحيط ولكن لا يمنعها من لا يمنعها مش يقول مش كلما يعني خالطها المانع منعها من لا فهمت كيفاش لما المانع يمنع فوقش حين دخل وقت هل منع صلاه لا يجوز لها ان تصلي ان تصلي في ذلك الوقت نعم يمنع يمنعها من ذلك اذا كل ليس كل ما وجد بها المانع يعني اثر في عدم حكم فهمت ولا؟ تمام كنت ها؟ المانع طرف واحد طرف واحد طرف وجود ها؟ قد يوجد المانع ولكن لا يملك الصلاة جمع ها؟ غير مكلف في غير وقت الصلاة غير مكلف المانع يقول لك أنا قص يكون لازم يكون يمنع غير وقت صلوات تصلي النافلة لا أثر ها؟ غير مخطر مش كده أثناء على دخول الوقت وش وش وش هذه النوافل مش من الأحكام الشرعية نوافل أحكام شرعية أيوة مش أيوة مستعمل دخلنا أثر أثر نعم قلت قلمة يؤثر عند وجوده يؤثر دائما دائما إيه أنا مش نتكلم عن المنع تقسيم المنع حتى التأثير مانع دواما ابتداء مانع ابتداء لا دواما هاي في كذا اقسمين مانع ابتداء كالتحريم كتحريم يعني خطاب المحرميه دابا هذا هذه محرم لهذا الرجل فان الشارع لا يجيز له ان يتزوج بها لأن تلك الرضاعة أثرت فمنعته من النكاح فهذا المانع ابتداء ودوما مانع ابتداء لا دواما كالإحرام في الحج فالمحرم إذا كان محرما بحج عمره فإنه لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح مانع أن ينكح ينكح يتزوج ولا أن ينكح يعقد على شيء هكذا هذيك تسمى ايش؟ ناعم ابتداء بحيث اذا تحل من الحرم يصبح لك يزوج يزوج. نعم؟ ان وقع العقد في الاحرام. اتسخ. ها؟ طبعا. نعم. يعني قلنا يعني ابتداء فقط. ابتداء دابا هو هذا محرم. شعقل يقولوا بان العقد صحيح. هذه المنع مش دائما مستمر حدب الرضع دائما هذه المرأة هذه لا يجوز لك أن تزوج بها لا اليوم ولا في الدولة فهذه ولا تقول فهمت ولا بخلاف المحرم أن الآن الساعة هذه هو ممنوع من, من, من, من عقد النكاح أو ممنوع من تزوج ما حد محرم إذا تحلل يمشي زوج فهمت ولا شيء دوام نعم يعني المحرم لا يعني تزوج هو في نعم حرام اي لكن نكاح الاول يمدح الأول قبل حرام أي ودائم نقول سلم ما نقول سلم. فهذا المحرم إنما يعني يكون نكاحه غير صحيح لأنه عقد فقط الإحرام. إذا خرج الإحرام يتحل الإحرام ما كنت حاجة كان مكان مشكل هذاك الإحرام ديالو اللولي طبعا هذاك العقد ديالو هذا واضح يعني كان في لكن يعني مانع دواما لا ابتداء كالطلاق. طلاق هو ايش مانع في الدوام لا في الابتداء معنى في الدوام يعني ان الانسان اذا طلق اذا طلق الانسان امراته اصبح شنو يتزوج سابقا صار في حول معدوم أيه. لكن يبدا ان يتزوج اخر اي نعم دوام لا ابتداء على شنو دوام لا ابتداء أرى أن نعم قينا المانع من الدوام والابتداء معه وجب واحد من سبيل مثل توشن يقل كالرضاع بالنسبة إلى النكاح فإنه مانع منه ابتداء ودواما إن طرأ رضاع لزوجته من أحد المحارم هذه إذا مثلا المرأة مثلا هو مزوج بها مشت هذا بناء على من يقول بتأثير الرضاع الكبيرة وإذا كخص ولا باش غد تفسرها قال لك لأن هذاك الإنسان عنده امرأة مزوج بها وترى أنه إما أنه أخبر أن هذه المرأة قد رضعت في فلانة وهي أخته من الرضاع فسيفسخ النكاح فهمت أو مش مشاء القول لك يقول بأن الرضاع الكبير يؤثر ما مش يقول وهذا هذا مذهب شاذ لا يقول بها كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول بهذا المذهب وتفتي به وحدها وسلم بين الله رحمه في الضرب بكهنه الله يرحمك كي يقول بهذا سلم بني الله يرحمك هذا لأن الرضاع ما أنجز إيش كيف قال الحديث ما أنجز اللحمة يعني الرضاع هو اللي كيكون كيأثر داخل الحولين كيأثر فهذيك الصبي كيرضع وكينمو بسببها بقى ما كيكونش خبز كيأتمنى الرضاع هذا هو الذي يؤثر إذا الإنسان رضع إذا هذاك الولد رضع في المرأة في هذه الحالة هذه ساعة يمكن المرأة كتأثر هذا ممكن ولادك يكون أخوته إلى آخره كيكون تأثير في المحرمية لتلك المرأة التي أرضعته في هذه الفترة يعني داخل الحولين يعني الرضاع داخل الحولين هو اللي هو يعني عند جمهور العلماء هو الذي يؤثر فكنكون فيه تلك العلاقة يعني علاقة ديال التحريم وكذا وكذا كنكون سارية في المفروض زين المعاملة العقود إن تتحكم في العقد يعني باطل أو فاسد وغير صانع كيفاش؟ العقود للمعاملة نحن لأنه عقد باطل يعني يلغى في مرة هو أنه فاته ويصطمع يوقع في قناة شروط وكذا شروط من المنع ولا يكون يمكن من كل هذه الأشياء لا بشوف عندي من قاعدة معروفة أن العقد إذا اختل شرط من شروطه شروط صحته كيكون فاسد هنجيب مثال بشيء تضح المقال نعم هذا يمكن يقع واحد نوع من الاخر اذا يعني الوالي وافق لانه هذه المراه هذه وافق لان اما العقد الولي يتلغى مش صحيح حتى يكون حتى عقد الولي هو معتبر شرعا اما باها او خاء او مثلا عما او كذا او كذا او اذا لم يكن هناك عقد أخبر وأجاز الولي ذلك فإن حينئذ يكون صحيح في يكون العقد إذا كان لا يمكن إذا كان العقد بدون صدق ولكن إذا لم يدخل على على على إسقاط الصدق أما إذا دخل إسقاط الصدق فإن ذلك زينة لا يجوز إذا دخل بدون صدق ما كان بس يعطي صدق الحمد لله لكن الولي لا لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون ولي شرعي، إما الآب أو إذا ما كانش الآب العم دياله أو كذا شيء واحد من الأقارب اللي هو متبرع. إذا الإنسان يعني نعم ما قدموش تشي ولي سيدي، قال إذا من تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي لها، القاضي يأخذ عليها هذا هو ولكي. أما قضية العقود الأخرى يمكن تكون صحيحة إذا أجازها مثل أول شيء. أحيانا العقد يبقى يعني فاسد ولا يفسخ يستمر، أحيانا يفسخ العقد شوف إذا كان كيف يقول فساده يخص عقده فبسخه قبل البناء وبعده نعم، وما فساده يخص إذا كان الفساد يخص العقد دي النكاح هذا يجب فسخه قبل البناء وبعده، لأن الفساد يكون من داخل العقد، أما الفساد إذا كان خارج العقد فإنه يمكنه أن لا يبغى. لكن القاعدة المعروفة عندهم أن هناك شروط، مثلا المرأة دخل بها زوجها بدون شهود بدون إشهاد، موضوع الإشهاد يكون العدول اللي هما فيهم التقوى مش العادل بالدولة وصافي كتب الكرط، لا لا العادل اللي هو والعدو ما يجتنبه الكبائر، العادل اللي هو مثلا فيه الصدق وفيه الأمانة وفيه الوفاء وعقد سليمة، هذا هو الذي تنعقد به النكاح. فضل أنه الزوج بغير شيء واحد فاسق ما كانت حاجة لا ينعقد به النكاح، فإن هذا لا يجوز للولي أن يدخل بها إلا إذا أشهد، إذا شهد عليها شاهد، يعني أن الإنسان شهد على أن فلان زوج بنت فلان أطاعت الله ورسوله، هذا العقد صحيح، والعقد صحيح يترتب عليه أثره بحيث يمكن له أن يدخل بها وأن إلى آخره، هذه تسمى المرضية. وإذا حملت منه فإن الحمل يكون شرعي، يكون الولد شرعي، لكن إذا كان دخل بدون إشهاد نهائيا أو كان الشهود، لأن عندهم المعدوم شرعا كان معدوم إحسان، الشهود كانوا مفضين فساق لا تنعقد به، هذا لا يجوز، هذا الإشهاد يجب فسخ النكاح، هذا يجب فسخ النكاح بعد الدخول. أنا بقول يدخل بها بدون إشهاد أو كان الإشهاد مش صحيح، الإشهاد مفلس، هذا كيقول مختصر وفسخ إن دخل بلا هو أي بلا إشهاد، إما ما كانش إشهاد نهائيا أو كان الإشهاد يشهد الذين لا يعتبرهم الشرع، هذا اللي كاين عند بعض المسائل في العقود، أنه هناك أشياء يعني يعتبرها الإسلام قبل مضي العقد يعتبرها يعني، ولكن إذا وقع ونزل ووقع ذلك العقد عقد معاملة عقدة فإن الحال قد يصدق، فإن الصدق يطلع هذا الإنسان أطلبه بدون إصدق يجب عليه أن يعطي الصدق وتستمر إذا لم يدخل على إسقاط الصدق، أما إذا دخل على إسقاط الصدق فإن هذا لا يجوز. هذا اللي كان يعني نعم مرة تصدق هذه بغي مرأة بغي صح لا واش مغاشي واحدة تزوج بك بصدق هي أصدق معناها ما يصدقها الرجل ما يصدق الرجل مرأته يعطيها أصدق معناه أنه شرع جعل هذه البضعة البضع هذا يعني الفرش ما يمكنش يتحلل عليها كده وكان ما يمكنش وربع دينار تقول من عاصم أقل من مصدق وليس خير أحد المتقى لا بد على الأقل ربع دينار لا يجبها منه قياسا على قطع اليد بما أن الفرش فيه يعني فوات واحد عضو من أعضاء المرأة فإن الشارع قد يعني أعطاها هذا يعني عوضها عن ذلك بربع دينار هذا اجتهاد شيء ولسني ثم يعني ما عندي شيء حاجة محددة في الصدقة نعم غير الحاله ديال الكاس هشام لما المراه ما كتحسش الفلوس الراجل على انه صداق معه بدا يكون الراجل فاقعه ولا المراه غنيه المراه غنيه كتعطي المال باش يدفع له هو على انه معه أمام الناس أو باش مصيبة هذه تعطموا عليها ما جاوش يتزوجوا بها ومشد الشرير راسه بفلوس هذه مصيبة هذه كارثة علاش على الأقل يكون ديك الصداق رمزي ديك الصداق رمزي كما كان باش ديك الرجل يقول أنا كنعطيه كذا وكذا إذا مثلا استطعش يعطيه هذاك الشيء اللي هو الصداق اللي ينهي عليه هو ديك المغالطة في المهر كيقول المرأة التي يكون مهرها غاليا لا بركة فيها أو شيء حاجة بحاجة كده إنما ينبغي الصدقة يبدو النفقة النفقة المرأة يجب عليك أن تنفق عليها هيك إذا مثلا كانت المرأة غنية كانت غنية أو فقيرة يجب عليك أن تنفق عليها وخذكم الصوفة خصوص النفق عليها اللهم إذا قلت أنك تسقط عن النفق النفقة هذا الكلام إذا عاون فيها الصدقة يعني هو الرخصة فيها الصدقة ما عنده هو ها؟ هي تعملت عقد ده. لو استخدم اعتقاد الدم ده طبعا اقصد. ايش في الناس الان زاد يزوج ما تيقول راه تيعطى واحد فوق الدين الفلوس. اييه. مثلا الزوج ما يقدش كيعطي مثلا 1000 درهم. اييه. هو مليون صدق. هذيك 800 درهم مثلا الشهره الخاويه هذه كيتكلف مثلا الشهره الخاويه هذه يعني ما يرضاش يبيع ان بنتي مشات بقدا وما قالوا لها يقول بان بنتي تزوجت بكذا وكذا هذاك الشيء اللي وسيدي كيقول اذا اتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تفعلوه هذا اذا كان كيف ما كان الحال ذاك الشيء اللي اعطاه هذاك هو الاخو ديالو ما يبقاش يقول لك بنتي اعطوها كذا وكذا علاش؟ علاش الكذب؟ علاش؟ من كل بوب الشهرة الشهرة بالكذب نعم وجرى العمل بالكذب وبالفخرة علاش ما جراش العمل بشي حاجة اللي هي صحيحة نعم يسقط الولي شوف المذهب الذي يتبنى هذا الشهر الأخر مذهب باطل لا يعتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا هذه ما لم خلط النص لا يعرف أنه باطل. وسيبحث عن الحد. يتقام عليه الحد؟ لا يسقط عليه الحد. يسقط عليه ما دام أنه ما عرف. يسقط عليه. إيه نعم. يسقط عليه. المهم أن شوف أن القضية دي الشهود. نعم. توثيق مسألة شكلية. المهم هو شوف. والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان المهر صدق والصيغة كيقول مثلا الولي أنا كنزوج بنتي مثلا أطاعت الله ورسوله هذه كتسمى لا بد منها ويسمعها العدلاني كيسمعها لأن هذيك الإشي ديك التوثيق كتسمى إيش التوثيق لأنه كيوثق العقد عندك يوقع شي آفات يتنكروا فيما بينهم شي وقت قال لك أنا عمري ما تزوجت به جا شي وقت ما في شي واحد فيهم تنكروا او كان شي مره اخرى عنده قال لك انت انا عندي مكان هذه التوثيق يكون مهم من اجل توثيق عقدي الزوجيتي ما بين فلان هو مش لازم يكتبوا نعم نعم مصالح مصالح طبعا هذه من مصالح ان الانسان نعم وطبعا من الشكل الحلال لو بدا الحد الحقوقي نعم اذا اصبح الولد منهم يجب الحد الحقوقي من اجل الزوج والابناء اي انا ما تزوج بالعقد راه محل مدني كوقع مشاكل كوقع مشاكل قلت لك وتمشي على مهره في الزنقه يشدوك يقول لك ارى لك غير الزوج المساله دي الاخر قلت لك كيوقع حقوق كتمشي كتباع لاجل ان الانسان ما عندش ما عندش وثيقه ديال العقد الناس كيقولوا مثلا والسيد اللي يتنصب على بعض العائلات. تقدم انه ليس انه راه ملتزم بما غير تيقول وقت اللي كيتزوج بلا توثيق وتيتزوج بالبنت مثلا وتيروح مثلا وقت اللي كيهرب من الزواج. هذا كيوقع. وهذا يوقع على كل حال. يوقع وهذه مصيبه هذه كتكون جريمه في عمقهم هذوك الناس اللي تزوجوا بلا كرت ما كيشوفوا هذه الجرائم كتوقع ويتزوجوا بلا رسم صدق لا.